بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق لنا في الأسبوع الماضي أن فعل ينقسم باعتبار عين مضارعه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول فعل يفعل، وهو على ثلاثة أنواع جمعها الناظم في قوله رحمه الله تعالى: وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل ذا الواو فاء أو اليا عين أو كأة كذا المضاعف لازما كحن طلا. والقسم الثاني فعل يفعل بضم عين المضارع قياسا، وتندرج تحته ثلاثة أنواع أيضا. النوع الأول تقدم الكلام عليه في الأسبوع الماضي، وهو المضاعف المتعدي، وإليه أشار الناظم بقوله: وضم عين معداه. ثم ذكر أن بعض الأفعال من هذا النوع قد خرجت عن القياس، فجاء مضارعها بالكسر شذوذا، وهي على نوعين: نوع جاء بالكسر فقط على السماع وذكر فعلا واحدا وهو حب، فقال فذو التعدي بكسر حبه. والنوع الثاني أفعال ورد مضارعها بالوجهين بالضم قياسا والكسر سماعا، وذكر فيه خمسة أفعال جمعها في قوله: وعيذا وجهين هر وشد عله علل وبت قطعا ونم. فعرفنا إذن أن الفعل المضعف المتعدي من فعل على ثلاثة أقسام: قسم جاء مضارعه بالضم قياسا، وقسم جاء مضارعه بالكسر سماعا، وقسم جاء مضارعه بالوجهين. وهذا عكس اللازم، فاللازم القياس فيه هو الكسر كما سبق في قوله: كذا المضاعف لازما كحن طلا. ولكن وردت فيه أفعال بالضم سماعا، وهي على نوعين أيضا: نوع ورد بالضم فقط، ونوع ورد بالوجهين. فالتي وردت بالضم فقط هي التي أشار إليها بقوله: وضم من مع اللزوم في مرور به، وجل مثل جلا، هبت ودرت وأج كر هم به، وعم زم هبت وذرت وأج كر هم به، وعم زم وسح مل أي ذملا، وأل لمعا وصرخا شك أب وشد أي عدا شق خش غل أي دخلا، وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن طش وثل أصله تللا، أي راس طل دم خب الحصان ونبت كم نخل وعست ناقة بخلا قست كذا. بحسب الوقت إن شاء الله تعالى سأفصل قليلا، لا أطيل في هذه الأفعال، وإنما أعده عدا كما عده الناظم رحمه الله تعالى، وسأختصر لأن هذه الأفعال تصريفها وأصلها وكيف فعل بها هذا يمكن أن يقاس على الأفعال المضاعفة السابقة، فلذلك لا أطيل بهذا إن شاء الله تعالى. يقول: وضم من، أي أضمم أيها الطالب، عين الفعل المضارع مع اللزوم أي مع كونه لازما في مرور به، أي في هذه الأفعال التي أذكرها لك أولها مرة. إذن هذه الأفعال التي سيذكرها الناظم هي أفعال مضعفة لازمة، ومع ذلك جاء مضارعها بالضم فقط على السماع، وضم من مع اللزوم في مرور به، أي أضم عين المضارع مع كونه لازما في أمر به مر يمر. إذن العرب يقولون مر يمر، والقياس يقتضي الكسر يمر، وهو فعل مضعف لازم وليس متعديا. ومع ذلك جاء مضارعه بالضم سماعا في مرور به. والثاني جل، وجل مثل جلا، جل إذا كان بمعنى ارتحل، وهذا معنى قوله مثل جلا، أي جل الذي هو مثل جلا في المعنى، وجلا معناه ارتحل، جلا جلاء بمعنى ارتحل ارتحالا. ومنه قوله تعالى لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، لولا أن كتب الله عليهم الجلاء، الجلاء هنا بمعنى الارتحال. واحترز الناظم بذلك عن جل بمعنى عظمة، فإن جل بمعنى عظمة مضارعه يجل بالكسر قياسا، هذا لم يخرج عن القياس، جل بمعنى عظمة. نقول مثلا قال جل جلاله، جل قال الله عز وجل، جل بمعنى عظمة، فهذا فعل مضعف لازم، ومضارعه يجل بالكسر قياسا لقوله فيما سبق كذا المضاعف لازما كحنطل، إذن هذا لم يخرج عن القياس، هذا بقي على الأصل. الذي خرج عن القياس هو جل بمعنى ارتحل، ولذلك قيده به فقال وجل مثل جلها، إذن مر يمر وجل يجل، نقول جل يجل بمعنى رحل يرحل في مرور به، وجل مثل جلا. هبت كذلك فعل هب، هبت الريح تهب، هكذا يقول العرب، هبت الريح تهب بالضم سماعا. والقياس يقتضي الكسر، أن يقال هب يهب، هبت الريح تهب، ولكنهم لم ينطقوا به مكسورا، لم يرد عن العرب مكسورا، وإنما ورد عنهم مضموما هبت. وكذلك ذرت الشمس، ذرت الشمس إذا طلعت وألقت بشعاعها على الأرض فيقولون ذرت تذر بالضم، والقياس يقتضي الكسر ولكنهم نطقوا به مضموما هبت وذرت. وأج، أج هذا الفعل الخامس من الأفعال التي وردت بالسماع فقط، أج بمعنى صوت، يقال أج الظليم، والظليم هو ذكر النعامة، إذا أسرع وأحدث صوتا. وكذلك تقول أجت النار أجيجا، أجت النار تأج بالضم أجيجا، وأج الظليم يأج أجيجا إذا مر وأحدث صوتا. وكذلك يمكن أن نقول الآن أجت الدراجة، إذا مرت عليك دراجة بسرعة فائقة وأحدثت صوتا في إسراعها فإنك تقول في وصفها أجت الدراجة أجيجا، وتقول في المضارع تأج أجيجا، تأج. والقياس يقتضي الكسرة، هبت وذرت وأج. كر هذا هو الفعل السادس، كر يقال كر يكر بمعنى رجع، كر يكر بمعنى رجع، ولذلك نقول التكرار، التكرار بمعنى الرجوع في الفعل مرة بعد مرة. ومنه قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين، كرتين بمعنى رجعتين، فكرتين هنا إعرابه مفعول مطلق مصدر، مفعول مطلق مصدر، وهو مصدر معنوي، لأن ارجع بمعنى كر أو بمعنى أكرر، ثم ارجع البصر كرتين، لكن كر هنا لازم وليس متعديا، بخلاف ارجع في قوله تعالى ارجع البصر فهو متعد، لأن رجع يستعمل لازما ويستعمل متعديا، فيقال رجع زيد فيكون لازما، وتقول رجع زيد الشيء بمعنى رده، بمعنى رده، فيكون حينئذ متعديا، إذن الأول لازم الثاني متعدي. وأما كر يكر فهو لازم، كر يكر بمعنى رجع، يقولون كر الفارس على قرنه إذا رجع عليه، والمضارع يكر بالضم سماعا، هبت وذرت وأج كر، هم به، هذا فعل آخر من الأفعال التي وردت بالضم سماعا فقط، أي بالضم فقط دون الكسر. هم بالأمر، تقول هم فلان بالشيء، هم بالسفر مثلا، أو هم زيد بضرب عمرو، وتقول في مضارعه يهم، يهم به بالضم سماعا، والقياس يقتضي الكسر يهم، لكن العرب قالوا يهم. هم به واحترز بقوله هم به عن قولهم همه الأمر، فهو متعد، فقولهم فيه يهمه هذا قياس، هذا على القياس وليس على السماع، لأنه متعد. أما هم بالأمر يهم به فهو لازم، فلذلك يكون فيه الضم سماعيا شاذا. هم به وعم، عم يقال عم النبت أي طال، وعم الشعر أي طال كذلك وكثر. عم يعم، إيه قال هم به وعم. وأما عم المطر البلاد فهذا متعد، فمضارعه بالضم قياسا. هم به وعم. زم، زم يقال زم فلان بأنفه إذا تكبر، زم بأنفه إذا تكبر، فهو فعل مضعف لازم، ومضارعه يزم بالضم، والقياس يقتضي الكسرة. هم به وعم زم. وسح، سح يقال سح المطر، سح المطر إذا نزل بكثرة، يسح صحيحا، سح المطر يسح صحيحا إذا نزل بكثرة، والقياس يقتضي أن يقال يسح، لكن العرب قالوا يسح. عم زم وسح. مل أي زمل، مل أي زمل، أي مل بمعنى أسرع، ولذلك قال أي زمل، زمل بمعنى أسرع، يقال زمل الفرس زميلا بمعنى أسرع. فإذا مل أي زمل، إذا مل يمل، هكذا نقول مل يمل بمعنى أسرع. وقيده بقوله أي زمل احترازا من قولهم مل الخبز إذا وضعه في الملة وهي الرماد الحار، فهذا متعد، فلذلك يقال في مضارعه يمل الخبز بالضم قياسا وليس سماعا. واحترز به أيضا عن قولهم مل بمعنى ضجر، لأن هذا أصله ملل على وزن فاعل، ولذلك جاء مصدره على وزن فعل، مل مللا كما تقول فرح فرحا، ولذلك يأتي مضارعه بالفتح لأنه من باب فعل يفعل، وقد سبق قول الناظم وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، فيقال مل فلان يمل، مل فلان يمل بمعنى ضجر يضجر، إذن هذا من باب فعل يفعل لا يدخل معنا هنا، الذي يدخل معنا هنا هو مل بمعنى أسرع، ولهذا قال مل أي زمل. لعلي اكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، وسأكمل هذه الأفعال في الدرس في الأسبوع المقبل بحول الله تعالى، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.